كوظيفة وظفها بعض الظلام من المسلمين، أو شيء أحدثه فيه صد عن ذكر الله من ألحان وملاه، وكذلك كل سنة حسنة أو سيئة يستن بها. تفسير القرطبي. السؤال: ما أهمية تركك لأثر حسن بعد وفاتك، وما عاقبة ترك الأثر السيء؟ الوقفة السابعة: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وهي آثار الخير وآثار الشر التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم، وهذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيله بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك، ونزول درجة الداعي إلى الشر الإمام فيه، وأنه أسفل الخليقة وأشدهم جرما وأعظمهم إثما. تفسير السعدي. السؤال: بين مرتبة الدعوة إلى الله من خلال هذه الآية. معاني الكلمات: في أعناقهم أغلالا، جمعت أيديهم إلى أعناقهم تمثيل لشدة إعراضهم. مقمحون، رافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضها. فأغشيناهم، أعمينا أبصارهم. وآثارهم، ما سنوه وأبقوه من خير وشر. العمل بالآيات. العمل الأول: تذكر موعظة سمعتها واتبع ما جاء فيها من وصايا حتى تبشر بمغفرة وأجر كريم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. العمل الثاني: اختر عملا يبقى أثره بعد موتك وعمل به اليوم، كالمساعدة في بناء مسجد، أو دعوة غير مسلم إلى الإسلام، أو تعليم جاهل شيئا، أو نحو ذلك. ونكتب ما قدموا وآثارهم. العمل الثالث: اذهب إلى المسجد ماشية، تكتب لك خطواتك. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. التوجيهات. التوجيه الأول: تيقن أن من حان أجله فلن يتأخر عنه لحظة واحدة. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. التوجيه الثاني: من حق عليه العذاب فلا تنفع فيه النذارة. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. التوجيه الثالث: إذا خشيت من ظلم ظالم فقل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.